حبيبي الغالي بعد الأشواق احنا تممنا انا وانت فراق. حبيبي الغالي بعد الأشواق احنا تممنا انا وانت فراق. كنت هدية هديتك بيا لكن شكلك قطع ارزاق قطع ارزاق قطع ارزاق. كرهتني في الحب وسرت وقلبي وطبت وشفت معاك ايام صعبة الله لا يعيدها بس في بيتها هروح وانساك. كرهتني في الحب وسرت وقلبي وطبت وشفت معاك ايام حبيبي الغالي بعد الأشواق احنا تمامنا.